بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه الحلقة الأولى في سلسلة الرق المنشور في تفسير سورة الطور. الرق المنشور في تفسير سورة الطور. وسورة الطور من القرآن المكي، آياتها 49 آية، وترتيبها في المصحف بعد نزلت من حيث النزول بعد سورة السجدة، وهي السورة 52 من حيث ترتيبها في المصحف. وتبدأ بالقسم بالطور، طور الجبل الذي فيه شجر، إن لم يكن فيه شجر يسمى جبل، إن كان فيه شجر يسمى طور. والطور أقسم ربنا جل جلاله بالطور. لكن قبل هذا، تعالوا بنا نتأمل في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بهذه السورة في صلاته، ولعل آخر صلاة صلاها والكعبة أمامه قبل أن يفارق مكة في حجة الوداع في صلاة الفجر، كان يقرأ سورة الطور. آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام والكعبة أمامه، وكان كالمودع لأصحابه عند خروجه من مكة صلوات ربي وسلامه عليه. لا توجد نصوص خاصة في فضل سورة الطور، بمعنى أن من قرأ له كذا وكذا، لكن الفضل العام الموجود لكتاب الله عز وجل، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كان يقرأ بسور المفصل في صلاة المغرب، وسورة الطور إحدى سور المفصل، وسور المفصل من الحجرات إلى الناس، في أصح الأقوال سور المفصل من الحجرات إلى الناس. ثم نبدأ بالحديث عن هذا القسم القرآني الجميل، القسم الرباني الجميل، والطور. الله جل جلاله أن يقسم بما شاء على ما شاء، قسم بذاته المقدسة، قسم بحياة النبي محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ثم أقسم بمخلوقاته في مواضع شتى في أوائل سور هذا القرآن الكريم وفي تضاعيفه كذلك. وقد يأتي القسم كما قلنا في صورة نفي القسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. لله أن يقسم بما شاء على ما شاء، وإذا أقسم بشيء فهذا ليلفت أنظارنا وانتباهنا إلى ما يتضمنه هذا المخلوق الذي أقسم به من عظمة ومن بديع صنع وترتيب. نحن معاشر العبيد ليس لنا عندما نقسم أن نقسم إلا بالله وحده. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليس منا، إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الكفر هنا يكون كفرا أكبر أو شركا أكبر إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل، أما إذا لم يقصد هذا المعنى فهو شرك أصغر أو كفر أصغر. وتعلمون أن كلمة الكفر والشرك تأتي بمعنى الكفر الأكبر والكفر الأصغر، أو كفر الاعتقاد وكفر العمل. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر عمل، لكن متى يكون كفر اعتقاد؟ إذا قاتل المسلم على الهوية، إذا قاتله لأنه مسلم، إذا قاتله لأنه يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، انتقل الفعل هذا من كونه كفر عمل إلى كونه كفر اعتقاد. والطور، وكتاب مسطور، منسق الكتابة، منتظم الحروف، مرتب المعاني، سطت حروفه وكلماته تسطيرا جميلا حسنا، مكتوب على وجه الانتظام. ثم اختلف في هذا الكتاب المسطور، هل هو اللوح المحفوظ؟ احتمال. هل هو الكتب المنزلة المكتوبة التي أنزلها الله على أنبيائه، أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، وأنزل صحف إبراهيم وموسى؟ يعني كل ذلك محتمل. اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه بالقلم كل شيء، فإن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ماذا أكتب؟ فأمره أن يكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقد جف القلم بما هو كائن، فلا يقع إلا ما سبق في علم الله سبحانه. هذه أحد مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أن تقن بأن الله قد سبق علمه بكل شيء، وأنه قد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، وأنه الخالق لكل شيء، وأن مشيئته قد نفذت في كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. حديث البخاري عن عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، اللوح المحفوظ، وخلق السماوات والأرض. نعم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في رق منشور، الرق بالفتح الجلد الرقيق الذي يكتب عليه، كان هذا من أدوات الكتابة ووسائلها فيما مضى. ومعنى منشور مفتوح، لا يعني ليس مطويا وليس مغلقا ولا ختم عليه، وهذا ككتاب الأعمال يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان، أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في رق منشور والبيت المعمور، البيت المعمور هو بيت في السماء، نعم، حيال الكعبة المشرفة من فوقها، معمور تعمره الملائكة بالتقديس والطواف والصلاة والذكر والتسبيح، وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. ويقول الحافظ ابن حجر إنه في السماء السابعة بلا خلاف، والحافظ ابن كثير يقول لما بنى الخليل إبراهيم أشرف المساجد في أشرف البقاع، كانت منزلته عند الله سبحانه وتعالى أن يكون عند البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة، الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. منذ أن خلق الله السماوات والأرض البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك، ومن طافه مرة لا يرجع إليه مرة أخرى، فلك أن تتخيل عدد الملائكة أو لا تتخيل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. في الحديث الصحيح ما وقع ليلة المعراج، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأتينا السماء السابعة فقيل: من هذا؟ فقيل: جبريل. من معك؟ قال: محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم، مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي، فرفع لي البيت المعمور. فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. والسقف المرفوع السماء، واجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقيل إنه العرش، لأن العرش سقف المخلوقات. في الحديث الصحيح: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. في أثر صحيح عن ابن مسعود يقول: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، الرحمن على العرش استوى. حتى تعلم أنك في هذا الكون إذا رتائها لا مستقر لها ولا قيمة. ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائي مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، وكان عرشه على الماء، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. والبحر المسجور، هل هو بحر الدنيا؟ احتمال. وقيل إنه الماء الذي تحت العرش، وكان عرشه على الماء، الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيي بها الأجساد في قبورها يوم بعثها. المسجور ورد في تفسيره أقوال: المسجور الذي يوقد نارا يوم وإذا البحار سجرت، فالبحار تضرم نار وتحيط بأهل الموقف يوم القيامة، تحجزهم، تحيطهم النار من جميع الجوانب. نعم. وقيل المسجور يعني لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع، هكذا بحار يوم القيامة. وقيل معناه المملوء أو المرسل، بل قيل الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. في الباب حديث ضعيف، في إسناده ضعف، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ليلة إلا والبحر يشرف 3 مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. إن عذاب ربك لواقع، المقسم عليه بعد هذه الأقسام كلها، إن عذاب ربك لواقع، أي لواقع بالكافرين. ما له من دافع، ليس لهم من دافع يدفع عنهم العذاب إذا أراده الله جل جلاله. وسورة المعارج أولها: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن عذاب ربك لواقع. سمعها عمر بن الخطاب فمرض على إثرها 20 يوما، وفي رواية شهر، الناس يعودونه ولا يدري ما الذي أمرضه. الحافظ ابن أبي الدنيا يقول: لقد خرج عمر يعس بالمدينة يتفقد أحوال الرعية ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته، فقرأ والطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فقال: قسم ورب الكعبة حق. ثم نزل عن حماره، ثم استند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. يوم تمور السماء مورا، تتحرك، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، أو الحركة المستديرة، التحرك في استدارة، المور التحرك في استدارة. واستدلوا على هذا بقول الشاعر: كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة، لا ريث ولا عجل، وتسير الجبال سيرا، أي تذهب فتصير هباء منبثا. الله جل جلاله يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وإذا الجبال نسفت، ويسألونك عن الجبال، فقل: ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم، وتسير الجبال سيرا، أي تزول من أماكنها وتسير عن مواضعها كسير السحاب، وتطير في الهواء، ثم تقع على الأرض مفتتة كالرمل، ثم تصير كالعهن المنفوش، ثم تطيرها الرياح فتكون هباء منثورا. والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإعلام والإنذار، أنه لا رجوع ولا عودة إلى الدنيا لخرابها وعمارة الآخرة. فويل يومئذ للمكذبين، ويل لهم في هذا اليوم من عذاب الله ونكاله وما ينتظرهم من جحيم وأغلال. الذين هم في خوض يلعبون، كانوا في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دفعا عنيفا وسوقا عنيفا. ولك أن تتخيل، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، الزبانية تقول لهم تقريعا وتوبيخا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، ادخلوها دخول من تغمره النار من جميع جهاته، استفهام توبيخي وتقريعي، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قد ظهر الآن لكم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المخالف للسحر من جميع الوجوه، أم أنتم لا تبصرون؟ كنتم لا تبصرون في الدنيا، لكم أعين لكن لا تبصرون بها، لكم آذان لكن لا تسمعون بها، لكم عقول وقلوب لكن لا تفقهون بها، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ليس هناك من مناص وليس هناك من خلاص، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سواء عليكم صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا، لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم، ولا خلاص لكم منها، والله جل جلاله لا يظلم أحدا بل يجازي كل عامل بما عمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.